سورة النساء قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فيه تأكيد الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها قوله تعالى وآتوا اليتامى الآية فيه التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر وأخرج ابن أبي حاتم في قوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى روى البخاري عن عائشة أنها سئلت عن هذه الآية فقالت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن يستنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن الحديث ففي الآية أن المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل وأن غيرها ينكح على ما رضيت به وإن كان دونه ولا عبرة برضا الولي قال ابن العربي ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال يقول وإن خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا إلى آخره ففي الآية وجوب النكاح على خائف العنت قوله تعالى ما طاب لكم فيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به وفيه استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف قوله تعالى من النساء استدل به على منع نكاح الجنيات قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع فيه أن العدد الذي يباح جمعه من النساء أربع فقط وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة لأن الواو تفيد الجمع وهو مردود لأن معنى مثنى اثنين مرتين ومعنى ثلاث ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشر وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل أن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثا وأن يجمع أربعا واستدل بظاهرها أيضا من أباح للعبد أربعا وقال ابن العربي لا مدخل له في الآية لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستدل بها أيضا من أباح لخائف العنة أربع مملوكات قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فيه وجوب القسم والتسوية فيه وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين وأنه يستحب لمن خاف الجور فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري قال ابن الفرس وفي الآية

ما طابت له أنفسهم. وقال به ابن حزم وأخرج عن النخعي قال: إن كانوا كبارا أرضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم: ليس لنا من الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناكم. فهذا القول بالمعروف. وأخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد: وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم ويتبعوا فيه وصية ربهم. وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات، واستدل بها مع قوله قبل: مما قل منه أو كثر، من أجاز قسمة كل شيء وإن كان في قسمته ضرر. قوله تعالى: وليخشى الذين، الآية، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. قلت: إنها نزلت في ولاية اليتيم، أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم. قال العلماء: ولا مانع من أن يكون كلا الأمرين مرادا بالآية، وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء ألا يوصي. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، الآية، فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبيان حال آكله في الآخرة. أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعا: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذه أصل الفرائض. واستدل بها: من قال بدخول أولاد الابن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. وقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية، فيه أن الأولاد إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الابن مع البنت له الثلثان ولها الثلث، وأن البنت إذا انفردت لها النصف، وأن البنات الثلاث فصاعدا، حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان، ولا ذكر للبنتين في الآية. فقال ابن عباس: لهما النصف، لأن الله تعالى شرط في إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين، وقال غيره: هما الثلثان. فقيل بالسنة، وقيل بالقياس على الإخوة لأم، لأن الاثنين فصاعدا منهم سواء، وكذلك البنات. وقيل على الأخوات للأب، لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما سيأتي آخر السورة. وقال الأكثرون بالقرآن، لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى، أو الأختين آكدوا، فلم يحتج إلى ذكره، واحتيج إلى ذكر ما فوق الاثنتين. وقيل المعنى: فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما كقولهم: راكب الناقة طليحان، أي الناقة وراكبها. قال ابن الفرس: في الآية رد على من يقول بالرد، لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثين فلم تجز الزيادة على ما نص عليه. قوله تعالى ولأبويه الآية فيه أن لكل من الأبوين السدس، إن كان للميت ولد ذكرا أو أنثى واحدا وأكثر، وإن لم يكن له ولد وانحصر إرثه في الأبوين استغرقا المال. للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان. واستدل ابن عباس بظاهر قوله فلأمه الثلث على أنها تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، فيزيد ميراثها على ميراث الأب. أخرج الدارمي وابن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي، وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الإخوة حجب الأمة من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجودا أخذ الباقي ولا شيء للإخوة وإلا فهو لهم. وقيل إن السدس للإخوة مع وجود الأب. واستدل بظاهر قوله إخوة من قال لا يحجبها إلا ثلاثة. أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله فإن كان له إخوة، فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. واستدل به أيضا من قال لا يحجبها الأخوات، لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين، ولكن الجمهور على خلاف ذلك في المسألتين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ذكرا أكان أو كانت اثنتين فما فوق ذلك، فإن كان الولد بنتا واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس، وللأبي سدس وللأم سدس، ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو العصبة، فإن لم يكن له ولد ولا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب. فمن كان له أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ وأخت فلأمه السدس، وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث. قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وفيه مشروعية الوصية. واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها. واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو استغرق المال، ومن أجازها للوارث والكافر حربيا كان أو ذميا. واستدل بالآية من قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث، ومن قال إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله دين. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك إلى قوله وإن كان رجل إلى آخره، فيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة، والربع معه، وأن للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج، والثمن معه سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل ابن عباس بقوله: فإن كان لكم ولد، على أن ولد الولد لا يحجب. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الآية، فيه أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد، وهو معنى الكلالة في الأشهر، يرثه إخوته من الأم، ويفهم منه أن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم، وأن الواحد من ولد الأم له السدس ذكرا كان أو أنثى. قرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، أخرجه سعيد بن منصور وغيره. وفيه أن الاثنين من ولد الأم فصاعدا لهم الثلث من غير زيادة، يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم سواء، ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة، وكذا من ورثها مع الأب، ومن أدخلها في مسماها ولم يورثها مع الجد قال إنه لا يسمى أبا. قوله تعالى: غير مضار، فيه تحريم الإضرار في الوصية، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث. أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: غير مضار. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. تنبيهان: الأول، استدل بعموم الآية من قال بالإرث من الأنبياء، وبإرث القاتل والمسلم من الكافر، وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد، ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة. الثاني، العول في الفرائض قاله عمر باجتهاد منه، وأنكره ابن عباس وقال: أقدم من قدمه الله. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الآية، الأكثرون على أنها، والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور. أخرج مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه، فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 ثم نفي 1 سنة، والثيب بالثيب، رجم بالحجارة. وأخرج الفريابي عن ابن عباس قال: كنا يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عنه في قوله: واللذان يأتيانها منكم، قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال، ثم نسخ ذلك بآية الجلد في سورة النور. وفي الآية اشتراط شهادة 4 رجال في الزنا، فلا يقبل فيه شهادة النساء ولا أقل من 4 خلافا لمن أجاز شهادة 3 رجال وامرأتين، لقوله: منكم. واستدل مالك بقوله: من نسائكم ومنكم، على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين. وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان،